بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والاه وبعد. صلى الله الكرام في سورة ياسين عند قول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون. يعني هذه السورة ذكرت كثير من الآيات ودلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن هذا قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اختلف العلماء في ايش المقصود بهذه الآية. بعضهم قال ان هذا المقصود به الفلك المشحون، فلك قوم نوح عليه السلام، لان الفلك معناها السفينة كما تعلمون، والمشحون المملوء، فكانت سفينة مملوءة في زمن نوح عليه السلام. لكن يعني يشكل عليه قول الله تعالى: ذريتهم، لحملنا ذريتهم. يعني لو كان المقصود نوح عليه السلام لقال الله تعالى: وآية لهم أن حملنا أباءهم في الفلك المشحون، لكن الآية أن حملنا ذريتهم. طيب إذا كان مقصود الذرية يعني الأجيال والناس وما يأتي بعد نوح عليه السلام، فلماذا قال الفلك المشحون؟ لماذا خصصه به؟ لماذا لم يقل وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك؟ بغض النظر أن يكون مشحونا أو ليس، هو آية سواء كان مشحون ولا غير مشحون. ومن هنا أصبح العلماء يعني يختلفون في مفهوم هذه الآية. حتى أن الشيخ السعدي هنا يقول: وهي أشكل آية مرت علي في كتاب الله، يعني أكثر آية أشكلت عليه رحمه الله. طيب إذا أخذ المعنى العام يصبح معنى الآية أن من آيات الله جل في علاه أن حمل الناس على السفن، وأكثر عجبا وأكثر يعني يكون أكثر في قدرة الله أن الفلك لما يكون مشحون، يعني السفينة لما تكون مليئة ومع هذا الله تعالى يحملهم فيها في هذا السفن، تكون أكثر دلالة على قدرة الله تعالى. يبدو هذا هو المعنى العام. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أيضا هذه في المشهور في كتب التفسير أنها مقصود بها الإبل مثلا، يعني المراكب التي يركبها الناس، فهي مثل الفلك من جهة أنها يركب بها. لكن الشيخ السعدي هنا رحمه الله عمم ذلك، قال: ويشمل هذا كل المراكب، سواء المراكب الحيوانات أو مراكب البخارية أو مراكب السيارات أو الطائرات. فالله تعالى خلق للناس فلك في البحر وفلك في الجو وفلك في الأرض، كلها يعني من تسخير الله ومن تيسيره. ثم قال الله تعالى: وإن نشأ نغرقهم، يعني لو شئنا هؤلاء الذين هم محمولون في الفلك وفي السفن، وإن نشأ نغرقهم. إذا أغرقناهم فلا صريخ لهم، ما في أحد يبلغ عنهم ويخبر الناس عنهم وينقذهم، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. لكن رحمة من الله تعالى ويعني إعانة للناس في هذه الدنيا حملهم ويسر لهم هذا الحمل في الفلك المشحون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات، يعني الله تذكرهم الأنبياء بما سيكون يعني يوم القيامة من عقوبات وعذاب. إذا قيل لهم اتقوا هذا قالوا، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، قال الله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني تأتيهم آيات ودلائل لقدرته سبحانه وتعالى وعجائب من أمر الله، لكنهم معرضون، يعني لا يريدون أن ينظروا إلى هذا ولا أن يتوصلوا بها إلى قدرة الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني يستدلون بالقدر على ترك الصدقة. يعني قال لهم تصدقوا على الفقراء، يقولون لو أراد الله إغناءهم لا أغناهم. نقول وما يدريك، لعل الله تعالى أراد إغناءهم بك. يعني أسباب الغنى مرات بسبب مثلا تجارة، يعني بسبب صدقة، يعني بسبب زكاة، فهذه كلها أسباب. يعني لو قال هذا هو الكلام نقول له خلاص أجل لا تتاجر ولا تشتغل، ولو أراد الله غناك يغنيك قد بيتك، نرد على نفس السبب. فهذه من أساليب الشيطان في تعويق الإنسان عن الطاعة، احتجاجه بالقدر. وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون هؤلاء الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال الله تعالى ما ينظرون، يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني وهم في خصوماتهم ومجادلتهم، تأتيهم صيحة اللي هي النفخة الأولى فتهلكهم وهم لا زالوا قائمين على خصوماتهم ونقاشاتهم، فلا يستطيعون توصية. إذا جاءت هذه الصيحة لا يستطيعون توصية، يعني لا يكتبون وصية ولا يستطيعون أن يوصوا بوصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بدأت الناس تنسل من قبورها، يرجع الله تعالى لها عظامها ولحمها بعد ما ينفخ في الصور نفخة ثانية، فيبدأون ينسلون من الأجداث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا الآن عرفوا أنها حق، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من الذي أحيانا من هذا المرقد الذي هو القبر، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الآن عرفوا أن المرسلين صدقوا، وعرفوا أن ما وعد به الرحمن حق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني لم يكن شيئا كبيرا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إذا عندنا الآن صيحتان، الصيحة الأولى قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، هذه الصيحة الأولى اللي هي النفخة الأولى، وأما الثانية فهي صيحة البعث، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كل الخلق بين يدي الله تعالى محضرون لمحاسبتهم. فاليوم هذا اليوم يوم الحساب، يوم يحضر الناس أجمعين، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا يعني نهاية الوجه ونهاية البرد اليوم، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، أن يغفر لنا لكم أجمعين، ونجعل هذا اليوم يوما مباركا علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.